بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. دخلنا في الدرس السابق في مسألة الرؤية، وفي قول الطحاوي رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. وهذا أعظم نعيم في الجنة هو النظر إلى وجه الله جل وعلا. ذكر الدليل الأول قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فقوله وجوه يومئذ ناظرة، ما المقصود بالنظرة هنا؟ من النظارة والنعيم، من البهاء والحسن، نعيم بسبب النظر إلى الله، إلى ربها ناظرة، أكرمهم الله بالنظر إلى وجهه. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الطبري: قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك: هو النظر إلى وجه الله عز وجل. أما في تفسير الطبري فلم يوجد الأثران، ولكن أثر أنس موجود في الرد على الجهمية للدارمي، في الرد على الجهمية للدارمي في إسناده عثمان بن عمير أبو اليقظان شديد الضعف، في إسناده عثمان بن عمير أبو اليقظان وهو شديد الضعف، يرويه عن أنس ولم يسمع منه، والشيخ الدارمي مبهم أيضا. قال: هو النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذا هو تفسير السلف في المزيد، أنه النظر إلى وجه الله. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالحسنى الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم، فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه. فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهي الزيادة. ورواه غيره بأسانيد، وهو في صحيح مسلم، وقد ذكره بالمعنى. ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخرى معناها أن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وكذلك فسر الصحابة رضي الله عنهم، روى ابن جرير ذلك عن جماعة منهم: أبو بكر الصديق رضي الله عنه، والإسناد إليه رجال ثقات، إلا أن عامر بن سعد البجلي الراوي عن أبي بكر لم يعرف له سماع من أبي بكر، وروايته عنه مرسلة. عامر بن سعد البجلي عن أبي بكر الصديق روايته عنه مرسلة كما في التهذيب والآثار، أخرجها ابن جرير والدارقطني في كتابه الرؤية. قال قال: منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وحذيفة كذلك عند ابن جرير والدارقطني في كتابه الرؤية وإسناده حسن، وأبو موسى الأشعري والسند ضعيف، لم يثبت عن أبي موسى له إسنادان، أحدهما فيه أبو بكر الهذلي وهو متروك، والثاني فيه أبان بن أبي عياش وهو متروك، وابن عباس رضي الله عنهم. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة، ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي. قال الحاكم: حدثنا الأصم

من طريق إبراهيم التيمي عن أبي بكر ولم يسمع منه، ومن طريق ابن أبي مليكة عن أبي بكر ولم يسمع منه، وطريق ثالث أيضا فيها انقطاع. الأثر حسن عن أبي بكر رضي الله عنه، الطرق يقوي بعضها بعضا. وقد ثبت أيضا عن عمر بإسناد صحيح كما في تفسير ابن جرير أنه سأل نفسه ما الأب ثم قال إن هذا هو التكلف يا عمر، فترك الخوض فيه، إن هذا له التكلف. قال ابن كثير المراد تعيين الأب، وإلا فهو من نبات الأرض كما هو في سياق الآية، هذا أمر لا يختلف فيه أنه من نبات الأرض، ولكن لعلهم قصدوا تعيينه التعيين فأبوا أن يخوضوا فيه، أبوا أن يخوضوا في تعيينه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.